ولا يجزئ في الموضعين إلا ما يجزئ في الأضحية، يعني اشتراط السن واشتراط السلامة من العيوب في الأضحية، اشتراط السن واشتراط السلامة من اللي يا جماعة من العيوب. إلا في جزاء الصيد فإنه يجب فيه المثل، يعني اصطدت أرنب يبقى أرنب زي، وهكذا في الصغير صغير وفي الكبير كبير. ثم هذه الكفارات قد يكون فيها ما يجب فيه الترتيب، احنا قلنا عليه، يعني الذبح فمن لم يجد فصيام الترتيب، وقد يكون فيها ما يوجب التخيير، يعني انت مخير بين امرين. ومعنى الترتيب انه يجب عليه الذبح ولا يجوز العدول عن الذبح الى غيره الا اذا عجز عنه. ومعنى التخيير انه يجوز له العدول عن الشيء الى غيره، ان تذبح او ان تخرج صدقه مثلا مع القدره على الذبح مثلا. ثم إن الدم قد يجب على سبيل التقدير مع ذلك، يبقى الدماء لها أشكال وأنواع متعددة زي ما قلنا، منها ما كان على الترتيب. الكفارات كذلك يا جماعة، الكفارات كذلك منها ما هو على الترتيب، كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان ترتيب، ومنها ما على ما هو على التخيير ككفارة اللي هي جماعة اليمين فيها تخيير. يعني أن الشرع قدر البدل المعدود إليه ترتيبا كان أو إيه أو تخيير. البدل اللي أنت رايح له هتترك الذبح إلى الصيام، هتترك الذبح إلى الإطعام، كل ذلك اسمه بدل معدول إليه. فهذا قد يكون ترتيبا وقد يكون إيه تخييرا، لا يزيد ولا ينقص. وقد يجب الدم على سبيل التعديل، ومعنى التعديل أنه أمر، أنه أمر به فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة. إذا عرفت هذا فالدم المتعلق بترك المأمورات، وهو على قول الشيخ بترك نسك، بدأ يفصل بعد أن وضع القواعد، ما كان على الترتيب، ما كان على التخيير، ما كان على التعديل، ثم بعد ذلك بدأ يفصل بعد أن أجمل. قال: أحدها الدم الواجب بترك يا جماعة نسك. يعني إيه؟ قال: كترك الإحرام من الميقات، ده تارك لنسك، وترك الرمي، واحد لم يرمي، والمبيت بمزدلفة ليلة العيد، على من قال أن ذلك واجب. اللي قال سنة خلاص، إنما الواجب هو وجب عندنا في المذهب. وكذا ترك المبيت بمنى ليالي التشريق، وطواف الوداع. طواف الوداع قلنا في المذهب وجهين، الوجوب وأنه إيه سنة. فمن قال أنه سنة لا يوجب عليه يا جماعة الذبح، وأما من قال هو واجب فإن الواجب يجبر بالذبح. وفي هذا الدم أربعة أوجه. الصحيح وبه قطع العراقيون وغير وكثير من غيرهم بدي مدرسة العراق أنه دم ترتيب وتقدير كدم التمتع والقران. يبقى شو على دم التمتع والقران؟ انه ترتيب، والترتيب كما ذكره الشيخ انه يجب عليه شاه، فان لم يجدها البت مش لاقيها او وجدها بثمن غال او كان فقيرا لا مال له عدل الى الصوم، وهي عشرة ايام، ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. والمراد الرجوع الى الوطن والايه والاهل. لا في السكة، لا لما يرجع لأن الآية كده كده. وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. طيب، طب أخينا دوت ما صامش هناك، ما عرفش يصوم هناك، ماذا يفعل لما يرجع يصوم كام؟ عشرة. يبقى الثلاثة قضاء. فإن توطن بمكة بعد فراغه من الحج صام بها، يعني أصبحت وطن له. وإن لم يتوطنها لا يجوز صومه بها، لا يجوز أن يصوم بها، ولا يجوز أن يصوم في الطريق على المذهب، وبه قطع العراقيون. ولا يصح صوم شيء من السبع في أيام التشريق بلا خلاف. خلي بالك من دقة العبارة، لأن الثلاثة بتوع الحج في عندنا وجهين في المذهب. الوجه الأول لا يصام في أيام التشريق في أي وقت بعد ما تصلي، وفي عندنا وجه ثاني إن احنا نصومهم في أيام التشريق، ورجحه النووي للأسف. إنما معنى ذلك أيام التشريق أيام عيد لا صيام فيها، ما نصومش فيها احنا، ولكن بالنسبة للحاج هل يصوم فيها الثلاثة إذا كان متمتعا أو قارنا؟ هل يصوم الثلاث أيام في أيام التشريق؟ قلنا كم وجه في المذهب؟ ها وجهين. الوجه الأول قال لك لا. الوجه الثاني الذي صححه النووي للأثر، جاز لهذا أن يصوم الثلاث أيام بتوع منى خلاص، والسبع لما يرجع بيتهم. وعشان كده قال لا يصح صوم شيء من السبع اللي حيصومهم في بيته في أيام التشريق بلا خلاف. فإن قلنا أنها قابلة للصوم، يعني الأيام دي قابلة للصوم لأنه يعد في الحج، ولو لم يتفق أنه صام الثلاثة فرجع لزمه صوم يا جماعة العشرة اللي احنا قلنا عليه، ويجب التفريق أيضا على الصحيح، وفي قدره أقوال. الراجح أنه يفرق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن، يعني تصوم الثلاثة هناك وتقعد أربعة أيام ما تصومش، وبعدين لمدة السفر بتاع لغاية ما ترجع بيتكم، وبعدين تصوم وبعدين يا جماعة وبعدين تصوم. يبقى الراجح أن يفرق، يقصد بكلمة التفريق بين الثلاث أيام والإيه والسبعة، يفرق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن. فلو لم يصم وكان قد تمكن منه، تمكن من الصوم حتى مات قولا، قولا يعني أقوال للإذي، أقوال للشافعي، يصوم عنه ولي كصيام رمضان. كلمة كصيام رمضان يعني المسألة يا جماعة خيال خيال. والجديد يطعم عنه ولي من تركته لكل يوم مدا، وده برضو يا جماعة خيال خيال. فإن كان تمكن من العشرة أيام فعشرة أمداد، يعني لو ما كانش أخينا ده صام العشر أيام كاملة هنطلع عشر أمداد، وإلا مكتوب يا جماعة وإلا فبالقسط، وهذا معنى التقدير. ممكن عشر مرة واحدة وممكن على أقساط. طيب هل يتعلق به إثم لأنه تمكن من الصيام ولم يفعل؟ نقول لا، لأنها من الواجبات الإيه الموسعة، ولا يتعين صرف الأمداد إلى فقراء الحرم. ده قول يقول لك لازم تذبح هناك أو تأكل هناك، تذبح هناك ماشي، تأكل هناك لا. ولا يتعين يعني لا يجب صرف الأمداد إلى فقراء الحرم على الأظهر. نعم. هذا قياس. عندك حديثين، واحد في الإطعام واحد في الإيه في الصيام. النووي ما لقي الصيام لأن الحديث أصح ونحن معه، ولكن القياس إما أن يصوم إما أن يطعم بناء على الحديثين أو بناء على الخلاف الموجود أصل. فقول الصيام قياسه أظهر لصحة الحديث. ولا يتعين صرف الأمداد إلى فقراء الحرم على الأصح، وقد صحح في المحرر وتبعه في المنهاج أن هذا الدم ترتيب وتعديل، فتجب الشاة. خلي بالك ده الوجه الثاني، احنا قلنا وجهين، الوجه الأول إنه ترتيب بس، وبالتالي ترتيب إذا لم تجد يبقى عليك الصيام، مش كده يا جماعة؟ وأسوها على إيه؟ أسوها على المتمتع وغيره. هنا قال لك لا، ترتيب وتعديل، يعني إيه؟ تجب شاب بالاتفاق بقى، فإن عجز مش اشترى أمداد، لا، قال اشترى بقيمة الشاه طعاما وتصدق به. انت قلت لي هنا القول الاولاني، الوجه الاول بتاعك ايه؟ قال لك لو تركت نسك من الايه من النسك او اتيت بمنهي عنه يبقى تعمل ايه؟ الوجه الاولاني، الوجه بتاع الجماعة العراقيين وكثير من غيره، قال عليك دم ترتيب وايه وتقدير. يعني ايه يا مولانا؟ اسهى على التمتع والقران، يبقى عليك انك تذبح، ما لقيتش يبقى عليك صيام ايه عشر ايام. وخلي بالك الف ان لم يجدها البت، ما لقاش الشاه او وجدها بثمن غالي عدل الى الصوم. صوم كم يوم يا جماعه؟ عشر، ثلاثه هناك وسبعه لما ترجع، ما تصومش في الطريق، ما تصومش السبعة هناك لما ترجع بيتكم. طيب إن مات ولم يستطع الصيام، لم يصم، قلنا على وليه أن يطعمه، كوجهين في المذهب، الإطعام من تركته عن كل يوم إيه مد، أو الصيام من وليه عنه هذه الأيام. دول الوجهين القولي يعني القولين اللي موجودين في المذهب القديم واللي يا جماعة والجديد. طيب عندنا في وجه ثاني قال لك لا ده مش ترتيب وتعديل، لا ده ترتيب ويا جماعة مش ترتيب وتقدير، ده ترتيب وتعديل. يعني ايه يا مولانا؟ قال لك تجب الشاب وعندما يعجز، مش ينتقل للصيام بقى، قال لك لا ينتقل الى التصدق او الاطعام بقيمة الشاة. خلي بالك التاني كان هيدفع، عجز اثنى على المتمتع والقارن يبقى عليه ايه الصيام 10، ما قدرش لعذر او لموت يبقى يا اطعام يا ولي صوم عنه، ده حالة الموت. اما في حالة العجز يبقى هيصرم عن كل يوم ايه مد من طعام. انما الوجه الثاني مش بتاع العراقيين بقى، بتاع الخرافانيين، والكلام دوت زي ما قلناه موجود فين يا جماعة؟ في المحرر. المحرر ده بتاع مين؟ الرافعي. وكذلك في المنهاج بتاع مين يا جماعة؟ بتاع النووي. ان الدماء ده دماء ترتيب وتعديل، يعني يجب الشاه هنذبح شاه عند العجز لعدم الوجود، يبقى نعمل ايه نطعم عن كل يوم، نطعم بقيمة الشاه، نأتي بطعام بقيمة الشاه ونتصدق. فإن عجز لفقر خلاص كده صام، فإن عجز صام عن كل مد يوما. دي مصيبة يعني لو كان هيجيب مثلا ب300 ريال شاه المفروض يطلع 300 ريال كده طعام، يجيبوا كم مد دول؟ 300 يعني مشكلة كبيرة. وهذا خلاف ما في الشرحين والروضة وشرح المهذب تعرفه. يبقى في شرح الروضة وشرح المهذب ذهب إلى قول مين؟ العراقيين. أي صار هتذبح مفيش، حطوم 10 مفيش عن كل يوم مد وخلص. إنما ده تذبح مفيش، تاخد ثمنها تتصدق مفيش، مفل يجيبوا كم مد؟ 100 مد، يبقى صوم 100 يوم. موضوع شاق. والثاني الثاني قياس، لا مش نص المسألة. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفة أو الترفه، وهو على التخيير. شاة يبقى لو نكن على الترتيب يا جماعة، شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق ب3 أصع على 6 مساكين. تبقى دي صاع، تبقى يا جماعة أصع أصع، هو عاملها بالمادة أصع، ها تقاس على إيه؟ صاع مش كده؟ ها تبقى لا صاع باع بيع أصع ماشي أصع ماشي بالمد. الصحيح عندك هنا صاع على وزن فاعة، عين الفعل محذوف عين الفعل محذوف يبقى فاع صاع، فالعين هنا محذوف، فهي اصلا من الكلمات السمعيه. احنا عندنا يا جماعه في الصرف في عندك كلمات قياسيه وفي كلمات سمعيه. القياسيه هي التي تقاس على الميزان الصرفي فاعل، فاعل ده ميزان صرف. الفاء والعين واللام هذه حروف اصليه، اسمها حروف اصليه مش كده يا جماعه؟ في حروف بنية تضاف، تضاف إليها، زي مثلا إيه؟ ضرب فعل، يضرب يفعل، يبقى الياء هنا حرف زائد مش أصلي. والحروف الزائدة هذه إنما تدخل على الحروف الأصلية عند الاشتقاق، لما في اشتقاق تدخل عليها الحروف الإيه؟ اللي هي الحروف اللي احنا نقول الزائدة، الزائدة. عشان كده تجد حروف أصلية فاعلة، فربما حدث أن حرف من الحروف الأصلية حذف. نعم، هي صوع، أصلها إيه؟ صوع بالواء، فخففت ألف. مهم يا جماعة، آصع ماشي. هنرجع لها ان شاء الله تعالى، نرجع لها ونشوفها ان شاء الله. طيب، يبقى والثاني الدم الواجب بالحلق والتطيب ولبس المخيط اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وهو على التخيير، وهو على التخيير شاه او صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين. من حلق جميع رأسه أو ثلاثة شعرات، قلنا عند الأحناف ثلاث شعرات لا توجب، لا توجب ذبحا أو لا توجب، لا توجب دما، لأن هذا جزء من كل، فالواجب عنده يجب الذبح عند حلق الكل، إنما احنا عندنا الكل والجزء يتساويان في الايه؟ في الأمر. من حلق جميع رأسه أو ثلاث شعرات أو فعل في الأظفار مثل ذلك، يعني حلق أصل وفره، لزمه الفدية بدم، وهو تخيير وتقدير، فيتخير بين أن يذبح شاه وبين أن يتصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين، يبقى كل واحد نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من طعام، وبين أن يصوم ثلاثة أيام، هذا هو المذهب. وفي وجه لا يتقدر، فيعطي كل مسكين، والأصل في التخيير يعطي كل مسكين، يعني كل مسكين يديله صاع يا جماعة، والأصل في التخيير من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من طعام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، نسك يعني ذبح، صدقة والصيام. ولا يتقدر ما يعطي كل مسكين. ماشي. وفي وجه لا يتقدر ما يعطي كل مسكين. نعم ماشي. يبقى هنا في عندنا وجه بالتقدير ووجه بعدم التقدير. نعم يعني الصاع للصاع اكثر اقل لا حرج. عدم التحديد ما ياخذه المسكين. والتقدير تقدير في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق شعر رأسه. إذا هنا في محذوف يعرف من سياق النص، يعني من كان به، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية. ثم إن كل واحد من هذه الثلاث قد ورد بيانه في حديث كعب رواه الشيخان، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: أنسك شاة أو صم 3 أيام أو اطعم. فرقا من الطعام على 6 مساكين. حديث في البخاري، القول الأول في المذهب. والفرق بفتح الفاء 3 أصع 3. وقد ورد النص في الشعر، فقد ورد النص في الشعر. ولي يا جماعة، والقلم من تقليم الأظافر في معناه، وكذلك بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع على الأصحي لاشتراك الكل في الترف أو الترفه، والله أعلم. طيب، الدم الثالث. نعم. لا، الهوام، يعني لو الشعر نفسه ما فيش حاجة نظيف مثلا يبقى لا شيء فيه سكر. طالما حدث الحلق ترتب عليه، لأن الأذى أعم، وقد جاء السنة ببيان الهوام، وقد يكون هذا واحد من إيه؟ من مفردات العموم، فالأذى بإطلاق، لأن العام يعم مفردات متعددة. والثالث الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل ويهدي شاة. المحصر يا جماعة، محصر، إما أنه منع، وإما أنه منع كما منع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية منعه غيره، وإما أنه منع بمرض حبث بسبب مرض إلى غيره. والحاج أو المعتمر إذا أحصر أي منع من إتمام نسكه، سواء كان في الحل أو الحرم، ولم يجد طريقا غيره، سواء كان المانع مسلما أو كافرا، تحلل، ويشترط نية التحلل، ويذبح هديا حيث أحصر، وأقله شاة تجزئ في الأضحية. طبعا هو أحل للأضحية يا جماعة، لأن الأضحية ورد فيها نصوص في تحديد السن، في تحديد السلامة من العيوب، فعشان كده ألحقها بهذا قياسا. فقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الإيه؟ من الهدى. تقدير الآية: فإن أحصرتم أي منعتم من إتمام الحج إما قبل الإحرام وإما بعده، فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة، كما يشترط نية التحلل في ذبح الهدي كذلك الحلق، إذ جعلناه نسكا على الأصح. بين في خلاف، والخلاف وجوه يا جماعة، في وجهين، اشتراط الحلق أو عدمه. ولا بد من تقديم الذبح على الإيه؟ على الحلق، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يبقى نذبح وبعدين نحلق، وقد صرح بذلك الموردي وغيره. نعم. هذا اجتهاد مني، يحتمل الخطأ ويحتمل الصحة. الأمر عام، والقاعدة بتقول لنا أن العبرة موضوع رضاعة الكبير. سهلة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن حذيفة يجد في نفسه أو ترى في حذيفة غيرة من دخول سالم. وسالم ده كان طفل تبنوه في الجاهلية وهو صغير قبل نزول الآيات، وكبر في رواية مسلم إن ليه لحية، يعني أصبح كبير، اتربى وسطهم صغير ثم كبر، ونزلت الآيات بمنع التبني أو بإرجاع الولد إلى أهل. بعض الناس يقول لك تحريم التبني، لا مش تحريم، هو تحريم إنساب الولد إلى إيه؟ إلى من قام به أو من تبناه، يدي ربي ماشي ولكن ينسب إلى أهله، خلاص، مع يعني ملاحظة الأحكام الشرعية في المسألة، كأن تقوم بإرضاعه فيصبح ولدا لها إلى غيره. لما جت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أمرها بإرضاعه، أمرها بيا جماعة بإرضاعه. هنا في خلاف بين أهل الإيه؟ أهل العلم، هل الإرضاع القام ثديا؟ الإرضاع أن يلتقم الصغير أو الرضيع ثدي المرأة، هذا وجه الألحن الأحناف. أما عند الشافعية فالإرضاع إيصال اللبن إلى الجو، وهذا أيسر وأفضل. لما يجي الدكتور كان في مؤتمر فقهي وبيعترض على هذا الحديث الذي صح، كيف أعطي ثدي امرأتي لرجل يرضع منه؟ هذا الرجل فهم الرضاعة بتعريف الأحناف، وتحريف تعريف الشافعية أوسع، إن الموضوع مش إلقام ثدي ولكن الموضوع إيصال لبن بأي طريقة. حتى إن النووي وغيره قال لو أكله، يعني لو أكل اللبن ثبتت الحرمة، لأن الإرضاع بس أوسع من إلقام الثدي. شرب، أكل، وضع في طعام أيا كان. وأخذوا طبعا حديث فتق الأمعاء، وأصبح هذا دليلا للمذهب عندنا. مهم حتى ما أطولش ودخلت في موضوع ثاني. فتجد إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عدا عائشة قالت هذا خاص بمن؟ لسهلة. سيدة عائشة أنكرت عليهم ذلك، كيف ولا دليل على التخصيص، لذلك قالت بجواز رضاعة الكبير. فأعدل الأقوال في المسألة ما ذهب إلى ابن تيمية، وهذه ترجيحات مشايخنا، إن هذا الفعل أو هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة إنما هو لرفع الحرج، وليس هو القاعدة المضطردة. القاعدة المضطردة عندنا إنما الرضاعة في الصغر، إنما رفع الحرج يبقى هذا الحديث. وطبعا رفع الحرج باب واسع كبير جدا. يبقى نرجع لموضوعنا، يبقى كلام النسى في هذا كلام كما قلنا من غير دليل. هو جعل سبب النزول سببا من أسباب التضييق في الآية أو حصر الآية على معنى واحد، وهذا زي ما قلنا تخصيص من غير يعني من غير دليل في المسألة. نرجع بقى، احنا وصلنا لغاية فين يا جماعة؟ الرابع. طيب نسيب بقى الرابع في حاله دلوقتي، نخلي اليوم الجمعة إن شاء الله تعالى. لا كتير عشان نخلص يا مولانا، احنا قلنا الاسبوع الجاي يعني ده للمساجد يا مولانا، هنلف فين نعلم الناس حاجة قبل الصيام ان شاء الله نخلص. يدخل يعني من فعل ذلك فعليه الفدية، قبل ما يطلع نقول له، أو ده قد يكون مرض نفسي. مرة يا جماعة خدت واحدة ست بنتها طول النهار بتولع كبريت، دي دكتور نفسي، وقالت له البنت دي عندها مرض طول النهار تولع كبريت. قال لها طب ما فيش مشكلة، خدي أدي 5 جنيه هاتيلي كبريت تعالي، وحط علب الكبريت كده وقال لها ولع. قعدت البنت تولع تولع تولع، خلاص تعبت ولعت، وظل يلح علي إلى أن بكت وكرهت ذلك وامتنعت. فاللي بيعضع في صوابه ده نخليه عضع في غد نجيب دامه هيبطل. يعني هذا من غير دليل يا مولانا، يعني هو بتبقى في حاجات أحيانا بياخدوها أو بيخرجوها على حسب الإيه العرف السائد في وقتها. 4 أيام يعني إيه 4 أيام؟ يقول لك الثلاثة بتوع مثلا التشريق هذه 3، وقيس عليهم كمان اليوم الرابع اللي أنت بتعمل فيه طواف الوداع وإلى آخره والثالث، فعشان كده يفترق من التكتير. فهو استئناسا بنص بعينه، كما أن هناك مسائل يعني كانت مرتبطة ارتباط كبير بحالتهم، طريقة لبسهم، طريقة أكلهم، طريقة مشيهم وهكذا. فهذه المسائل تحتاج إلى تعديل بعد انتقالنا إلى عصر غير العصر، هي المسائل التي ليست فيها نصوص ولكن يستصحب فيها الحال اللي موجود النهارده. خدت بالك عم الشيخ؟ فهذه مسائل ينظر إليها، المفروض ينظر إليها من جديد. عليه فدية يا مولانا طالما خلع. نعم طلع ايه؟ ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، قلنا اذا كان لما جاء يهرس او جاء واحد قال له الحق ده كذا، قال يا طلع 3-4 شعرات عليه فدية، انما هرس طلع 3، الله، يبقى دول كانوا من الاصل مخلوعين وقاعدين في دماغي فنزلوا، ولا دول خلعوا او نتفوا مع الايه مع الهرس، يبقى دخل للامر شك فكان ذلك ايه ضرب للفدية فلا فدية فعلا. ما هو الحل؟ الازالة. عشان كده احنا قلنا الاولى ان يقال ازالة، الحلق ازالة بالكلية بالموت، سواء كان بموت او بنفس، ما هو ده ازالة، فيلحق به ويقاس عليه. نعم لا بص يا مولانا، التقصير بالمقصر، الحلق تجيبها على جبل، خدت بالك؟ الندب إزالة برضه، وسيلة من وسائل الإزالة، فعشان كده يعني إيه الشرع جاء بالندب وجاء بالحلق وجاء بالتقصير، دي الأشكال الثانية. قد يكون بعد الإحرام طبعًا، يعني قبل الإحرام قد لا يكون إحصارا، لما هو بعد الإحرام وبعضهم ألحق، يعني أنا جاي من مسرح الحج ومنعت من دخول السعودية، يكون إحصارا يعني منع، في منع هنا، فالإحصار يتعلق به أو أن يكون منعا، أن يكون منعا. ما منعت من دخول السعودية أيا كان فهذا إحصار. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.